بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله ودرسنا الأول في شرح هذه الرسالة المهمة النافعة في العقيدة والمنهج، وهي أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وأجزل مثوبته. في هذا اليوم السبت 21 من شهر ذي الحجة لعام 1439 الموافق للأول من شهر أيلول لعام 2018 ميلادية، وأصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 241 هجرية، كما أخرجها أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الرازي اللالكائي المتوفى سنة 418 هجرية في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكما أخرجها أيضا القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى المتوفى سنة 526 في كتابه طبقات الحنابلة بإسناديهما من رواية عبدوس بن مالك العطار. قال أبو الحسين ابن أبي يعلى في طبقاته: عبدوس بن مالك أبو محمد العطار ذكره أبو بكر الخلال فقال: كانت له عند أبي عبد الله، يقصد أحمد الإمام أحمد، يقول: كانت له عند أبي عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك، وله به أنس شديد. يعني الإمام أحمد كان يأنس بهذا الرجل، وهو من خيرة تلامذته وطلابه، كان يأنس به أنسا شديدا. قال: وكان يقدمه وله أخبار يطول شرحها، وقد روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره ولم تقع إلينا كلها. مات ولم تخرج عنه. قال: ووقع إلينا منها شيء أخرجه أبو عبد الله في جميع أبواب السنة. هذه في أبواب السنة، في أصول السنة. يقول الخلال عن هذه الكلمات في أصول السنة: لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجه أبو عبد الله ودفعه إليه، يعني كتبها وأخرجها أبو عبد الله الإمام أحمد ودفعها إلى عبدوس ابن مالك العطار رحمه الله. فهذا أيها الإخوة يبين أهمية هذه الرسالة المختصرة في باب الاعتقاد، ويبين منزلتها بين المؤلفات في السنة، ويكفي أن مؤلفها وممليها هو إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله، صاحب المناقب الشهيرة والمعروف بثباته على السنة ودفاعه عنها، خاصة زمن المحنة التي أجاب فيها كثير من الناس، بل أكثر علماء زمانه أجابوا في المحنة، فأيد الله هذا الدين بالإمام أحمد يوم المحنة، كما أيده بأبي بكر الصديق يوم الفتنة والردة. قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في تذكرة الحفاظ للذهبي وطبقات علوم الحديث لابن عبد الهادي، قال: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقال علي بن المديني: إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة، أفقههم أحمد. وقال ابن معين: أرادوا أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا. انتهى النقل من موضعه. واعلم رحمك الله أن علماء السنة، أن علماء السنة المحضة قد اهتموا بتقرير عقيدة السلف الصالح وتوضيحها والدفاع عنها اهتماما بالغا، فألفوا في ذلك المؤلفات النافعة التي حملت غالبا اسم السنة أو اسم أصول السنة، وهي إما رسائل محررة ومختصرة كهذه رسالة الإمام أحمد، وإما أطول من ذلك وأكثر نقلا وبسطا. وتتميز كتب أصول السنة بأنها تقرر الاعتقاد مسندا إلى السلف الصالح. ومن أشهر المصنفات في أصول السنة غير كتاب أصول السنة للإمام أحمد، أولا الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. اكتبوا أسماء الكتب، اكتبوا أسماء الكتب، تستمعون وين التدوين الملاحظات وكتابة الأشياء المهمة. هذه الكتب ستتعب في البحث عن أسمائها، اكتبها مجموعة الآن عندك يسهل عليك هذا الأمر إن شاء الله اقتناعه. أول هذه المصنفات أو من أشهر هذه المصنفات الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله. وكما ذكرنا توفي الإمام أحمد سنة 241 للهجرة، والكتب الآن مرتبة على الترتيب الزماني بحسب وفاة مؤلفيه. الكتاب الثاني هو خلق أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المتوفى سنة 256 هجرية. ثالثا كتاب النقد على المريسي وكتاب الرد على الجهمية، كلاهما للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، المتوفى سنة 280 هجرية. رابعا كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني المعروف بن أبي عاصم، المتوفى سنة 287. خامسا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، المتوفى سنة 290 هجرية. وكذلك كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، المتوفى سنة 294. وكتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، المتوفى سنة 311. وكذلك كتاب التوحيد للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة 311 أيضا. وكذلك كتاب شرح السنة للحسن بن علي بن خلف البربهاري، المتوفى سنة 329. وكتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، المتوفى سنة 360 هجرية. وكذلك كتاب الصفات، كتب الصفات وأحاديث النزول والرؤية، هذه ثلاث كتب، الصفات وأحاديث النزول والرؤية، كلها للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة 385. وكذلك أيضا الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى لعبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة العكبري، المتوفى سنة 387. وكذلك كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الرد على الجهمية، ثلاثتها للإمام محمد بن إسحاق بن مندة، المتوفى سنة 395. وكذلك كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين محمد بن عبد الله بن عيسى الإلبيري المالكي، المتوفى سنة 399. رحمه الله، وكذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي المتوفى سنة 418 هجرية. المتوفى سنة 418 هجرية. وكذلك كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد المتوفى سنة 430. وكذلك كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 449. وكذلك كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم ابن نصر النابلسي المقدسي المتوفى سنة 490 من الهجرة. هذه بعض كتب السنة المطبوعة والمعروفة لكي تعلموا أن عقيدة السلف الصالح مكررة مدلل عليها معروفة موجودة في كتب السنة بالأسانيد منتهية إلى الأئمة الكبار ثم منتهية إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. هذه الكتب تتميز بأن العقيدة فيها عقيدة مسندة بالأسانيد. نعم، وليعلم أن عقيدة السلف الصالح التي تسمى السنة وأصول السنة هذه العقيدة ليست بدعة من القول، وإنما صنفها هؤلاء الأئمة وكتبوها ونقلوها كابرا عن كابر، نقلها الخلف عن السلف. نعم، وقد عقد بعض أئمة المحدثين والسنة عقدوا كتبا مختصة باعتقاد السلف ومنهجهم في مصنفاتهم الحديثية، وأخرجوا الأحاديث والآثار المتعلقة بذلك، فمن ذلك كتب الإيمان والتوحيد والقدر والاعتصام بالكتاب والسنة، أربعتها من صحيح الإمام البخاري. هذه الكتب الأربعة تتعلق باعتقاد السلف: كتاب الإمام والتوحيد والقدر والاعتقاد أو الاعتصام بالكتاب والسنة، كلها تجدها في الكتاب المصنف المشهور صحيح الإمام البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك كتاب السنة والفتن والمهدي والملاحم من سنن الإمام أبي داود، وكذلك كتاب القدر والإيمان والفتن من سنن الإمام الترمذي، وأبواب السنة في مفتتح كتاب السنن للإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله، وكتاب الفتن في آخر كتابه السنة، وغيرها من الكتب. والآن أيها الإخوة، مع شرح متن أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، تفضل واقرأ. قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا هكذا تبدأ. قال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول. نعم، قول أصول السنة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا نعم. قال رحمه الله هنا: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، وهو في اللغة أساس الشيء أو ما يبنى عليه غيره، ويطلق الأصل في الاصطلاح على عدة معان أنسبها هنا القاعدة الكلية. فأصول السنة هنا هي القواعد والأسس التي تقوم عليها السنة. والسنة في اللغة هي السيرة والطريقة، وفي الاصطلاح يختلف تعريفها بحسب معرفها واختصاصه. وقد عرفها أهل الحديث بأنها كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وهذا التعريف تعريف المحدثين يدخل بعمومه العقيدة والأحكام والأخلاق وكل مباحث الدين. لكن المقصود بالسنة هنا عندما صنف في باب الاعتقاد من المحدثين وعلماء السنة، المقصود هنا هو الاعتقاد والمنهج السلفي. يعني الإمام أحمد لما قال أصول السنة يقصد بذلك الاعتقاد والمنهج الذي كان عليه السلف الصالح، القواعد التي يعرف من خلالها الاعتقاد الصحيح والمنهج الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وسيذكر الإمام أحمد هذه الأصول العظيمة التي تلقاها العلماء خلفا عن سلف، وهي تمثل عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث. ومن فارق أصلا واحدا من هذه الأصول لم يقله ولم يعتقده فقد فارق السنة إلى البدعة. فأول أصول السنة وأعظمها وهو الأصل العام الذي ترد إليه كل الأصول الأخرى والتي تبنى عليه كل الأصول الأخرى هو ما قرره رحمه الله بقوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وهذا أيها الإخوة يمثل المعلم الأساس والمعلم الأبرز في المنهج السلفي، منهج السلف الصالح. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم رأس السلف الصالح الذين أمرنا بالاقتداء بهم ولزوم منهجهم، بل والعض على ذلك المنهج بالنواجذ. فأهل السنة المحضة يأخذون بالكتاب والسنة الصحيحة، فهما مصدرا الاستدلال وهما أصلا التلقي، ويشاركهم في دعوى اتباع الكتاب والسنة كثير من أهل البدع قديما وحديثا، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، ما في أحد إلا ويقول أنا أتبع الكتاب والسنة. ولكن العلامة الفارقة بين أهل السنة المحضة وأهل البدع ومن يدعي اتباع الكتاب والسنة هو هذا الأصل السلفي العظيم، ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا واعتقادا، تمسكا ظاهرا وباطنا، تمسك في الظاهر وتمسك بالباطن. ومن سار على نهجهم كذلك، التمسك أيضا بمنهج من سار على نهجهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة الأولى، ومن سار على طريقتهم من أهل الحديث والأثر ممن جاء بعدهم من أئمة السنة كالإمام مالك والإمام أحمد والشافعي والأوزاري والأوزاعي والثوري والشعبي والليث بن سعد وغيرهم من أئمة الإسلام. وهذا يعني أن فهم الكتاب والسنة مضبوط بهذا الضابط والأصل العظيم. فأهل السنة المحضة أتباع السلف الصالح حقا يفهمون الكتاب والسنة بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترى فهمهم للنصوص في باب الاعتقادات وفي باب العبادات والمعاملات فهم مسدد لا إشكال فيه ولا تناقض فيه ولا بدع. أما أهل البدع فقد نبذوا منهج الصحابة وراء ظهورهم وقالوا هم رجال ونحن رجال، فأعملوا آراءهم وعقولهم بالكتاب والسنة فابتدعوا. ومن هنا لما أعملوا آراءهم وعقولهم بالكتاب والسنة وفهموا الكتاب والسنة بحسب ما تستحسنه عقولهم وآراءهم وأهواؤهم أو بحسب مصطلحات حادثة هم كرروها أو بحسب اللغة فقط دون الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب ذلك المنهج الأصيل، النتيجة حصول الابتداع والافتراق، فنشأت المقالات الاعتقادية المنحرفة عن السنة ومقالات أهل البدع القبيحة كمقالات القدرية والخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والمرجئة ومن ورث منهجهم في العصر الحاضر من الفرق والأحزاب التي ادعت اتباع الكتاب والسنة ولكنها فارقت منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وورثت منهج تلك الفرق القديمة واعتقاداتها. وأما الأدلة على هذا الأصل، وقد يكون قائل هذا الأصل الذي أصله الإمام أحمد التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأصل قد يقول قائل ربما اجتهد الإمام أحمد فأصله من عند نفسه اجتهادا، ولكن الجواب هذا ليس اجتهادا، وإنما هذا الأصل قد دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وإجماع السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيتم توضيحه من خلال النصوص في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وأقوال الأئمة المتبعين. أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة من الآية أن الآية علقت الوعيد على وصفين: الوصف الأول مشاقة الرسول ومخالفته، مشاقة الرسول ومخالفته والخروج عن سنته. أما الوصف الثاني الذي علق عليه أيضا الوعيد فهو اتباع غير سبيل المؤمنين، والسبيل هو الطريق والمنهج، وسبيل المؤمنين هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. والمؤمنون في الآية في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصالة، ومن سار على منهجهم تبعا. فإن القرآن عندما كان يتنزل إنما كان يخاطب الناس بلفظ الإيمان، يقصد المؤمنين الذين نزل القرآن في زمانهم قصدا أصليا، هم المخاطبون أساسا، والناس بعد ذلك مخاطبون بالأحكام والعقائد والأخبار الإيمان بها وغير ذلك تبعا لخطاب الله للصحابة رضوان الله عليهم. فلفظ الإيمان هنا القرآن يخاطب ناس يتنزل القرآن بينهم فيقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، المقصود هنا بالمؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ومن سار على نهجهم حقا تبع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والآية دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق للوعيد، كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى مستحق للوعيد، ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده، يعني مشاقة الرسول توجب الوعيد بمجرد الاقتصار عليها. طيب ما الفائدة أن الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، علق الأمر على وصفين للدلالة على أن فهم المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو قائم على اتباع سبيل المؤمنين الذين فهموا ذلك المنهج فهما حقيقيا وصحيحا. لذلك قال: ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده، فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل في ذلك أي في الوعيد لكان لا فائدة من ذكره، لكان ما في فائدة من ذكره، والله عز وجل ما يذكر شيئا عبثا، كل كلمة وكل جملة ينبني عليها حكم يقصده الله تبارك وتعالى. فلذلك قال: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما قال مباشرا نوله ما تولى، وإنما قال: ومن يشاق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، رتب بعد ذلك الوعيد على الوصفين، قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل المؤمنين، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. ثم قال رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. لماذا؟ للزومهم للكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المستمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، ما هي؟ الكتاب والسنة وما أجمع عليه المؤمنون أي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، انتهى كلامه. ومن الأدلة على وجوب اتباع منهج السلف والتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم في فهم الدين ظاهرا وباطنا، من الأدلة على ذلك حديث الافتراق. هذا الحديث حديث مشهور صحيح، تداوله علماء السنة وأئمة الحديث في مصنفاتهم، واشتهر أو أطلق عليه وعرف بحديث الافتراق. رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وعوف بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعن الصحابة أجمعين. أما حديث أبي هريرة فهو قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وإلى هذا الحد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وصححه جمع من أئمة الإسلام، وآخرهم الشيخ الإمام الهمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وأما حديث عوف بن مالك وأنس بن مالك ومعاوية رضي الله عنهم فهو بنحو حديث أبي هريرة، إلا أنه جاء فيه تحديد وصف الفرقة الناجية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها الجماعة، هكذا اللفظ الجماعة. فقد سئل عليه الصلاة والسلام: من هم؟ فقال: الجماعة. والحديث عند هذا الحد أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث عوف وأنس، وأخرجه أبو داود من حديث معاوية رضي الله عنه أجمعين. وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فجاء أكثر وضوحا وأجلى بيانا في وصف الفرقة الناجية التي لم تتنازعها الأهواء ولم تتخطفها البدع والضلالات في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هي، فقال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وهذا البيان منه صلى الله عليه وسلم يقطع جهيزة كل خطيب كما يقال. فيدل هذا الحديث بمجموع رواياته وألفاظه على أن منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج الواجب الاتباع، وأنه هو منهج الفرقة الناجية. فما قالوه يقال، وما سكتوا عنه يسكت عنه، وما كفوا عنه في الدين يكف عنه، وما اعتقدوه يعتقد، وما دلوا عليه فإنه يدل عليه ويرشد إليه ويعمل به ويؤخذ به ويعض عليه بالنوادر ويدعى له ويوالى عليه ويعادى. مدار الولاء والبراء والحب والبغض والإعطاء والمنع على هذا المنهج العظيم، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واللفظة الأخيرة ما أنا عليه وأصحابي خرجها الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، والحديث قد خرج الشيخ الإمام الألباني خرجه في كتبه وبين ألفاظه وطرقه ومخرجيه وصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 203 204 و1492. ومن الأدلة على هذا الأصل أيضا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر المسلمين، السمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، اختلاف البدع والمحدثات والضلالات والأهواء والفرق، فما هو المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الإمام الألباني رحمه الله حديث صحيح. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين في شرحه لهذا الحديث: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. قال: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو، أي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. فليس معنى السنة هنا الحديث بمعنى ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، هنا أعم، يشمل الأقوال والأعمال والتقريرات والطريقة والمنهج. فهذا يقرره الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، إلا على ما يشمل ذلك كله. نعم، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. انتهى كلامه يرحمه الله. ولاحظتم في بداية الدرس أننا سردنا أسماء كتب كثيرة في الاعتقاد، أغلبها سمي بماذا؟ باسم السنة. فالذي درج عليه العلماء من زمن الإمام أحمد وفيما بعده بعد ذلك أنهم صاروا يؤلفون كتبا في الاعتقاد المسند يسمونها السنة. ومن الأدلة على هذا الأصل أيضا حديث عمران بن حصين في الصحيحين، واللفظ للإمام البخاري رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمم. ولفظه عندهما، أي عند أيضا البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام أو قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم، الوقوف على معنى الحديث وإكمال شرح ما بدأناه في السنة في الدرس هذا إن شاء الله يكون في 10 دقائق إلى ربع ساعة بعد صلاة العشاء. نأمل من الإخوة أن يحتملوا، وهذا من المجاهدة في العلم ومن صبر النفس على احتمال العلم، يكون الإكمال إن شاء الله بعد صلاة العشاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا إكمال لدرس شرح أصول السنة للإمام أحمد الذي كنا قد بدأناه قبل صلاة العشاء، وبقي منه شيء قليل من التعليق. وآخر ما وصلنا إليه هو أن من أدلة هذا الأصل، الدليل الرابع، هو حديث عمران بن حصين في الصحيحين، واللفظ للإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وفي لفظة أخرى عندهما من حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والقرن أيها الإخوة، القرن الأول قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قرن الصحابة، والثاني هو قرن التابعين، والثالث هو قرن أتباع التابعين. وليس المقصود بالقرن هنا 100 عام كاملة، تنبهوا لهذا، ليس المقصود بالقرن في الحديث 100 عام كاملة، وإنما المقصود الجيل من ذوي الأعمار المتقاربة من الأقران. فإذا فنوا جميعا انتهى قرنهم. نعم، إذا فنوا جميعا انتهى قرنهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة 120 سنة أو دونها أو فوقها بقليل، على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل آخر الصحابة وفاة أبو واثلة عامر بن الطفيل. وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون 100 سنة أو 90 أو 97، هذا هو القرن الأول. أما القرن الثاني فهو قرن التابعين، فإن اعتبر من سنة 100 كان نحو 70 أو 80، وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحو من 50، فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان والله أعلم. واتفقوا أن آخر من كان من التابعين أو من أتباع التابعين يعني القرن الثالث ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120 و200 يعني في حدود سنة 220 انتهى إيش؟ القرن الثالث. فلو أردنا أن نقول القرن هنا 100 سنة كان نقول في نهاية 100 الثالثة، لكن الصحيح أن القرن هنا المقصود به الجيل، فجيل أتباع التابعين انتهى في حدود سنة 220، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت أو أطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن، وظهر قوله عليه الصلاة والسلام ثم يفشو الكذب ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. وتعليق الخيرية المطلقة، أنا قال خير الناس خير أمتي، هذه خيرية نسبية ولا مطلقة؟ خيرية مطلقة. إيش معنى الخيرية المطلقة؟ أن الخير والحق متعلق بهذه الأجيال، في من كان على إيش؟ في من كان صحابهم على الحق وعلى السنة، من جاء بعدهم من تبعهم بإحسان، أتباع التابعين أيضا بإحسان، هؤلاء الذين كانوا على دين النبي عليه الصلاة والسلام ومنهاجه ومن تبعهم بإحسان أيضا، الخيرية هنا خيرية مطلقة فيهم، أقصد هنا بمجموعهم وليس بأفرادهم. فهذه الخيرية المطلقة علقت على القرون الثلاثة المفضلة الأولى، أول ما يدخل فيه هو خيرية الدين والمعتقد والمنهج، لما قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يتبادر إلى ذهنك خيرية المال يعني ولا خيرية الأجسام أنهم كانوا مثلا يعني والأشكال؟ المقصود هنا خيرية ماذا؟ خيرية الدين والمعتقد والمنهج. ورأس القرون الثلاثة هم الصحابة، فيكون منهجهم الموصوف بالخيرية منهجا لازما بدلالة هذا الحديث، لأنه علق الخيرية عليه، ولزومه يعني لزوم الخير والهدى، ومخالفته تعني الوقوع في الشر والضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الخير إلا الشر. إذن هذا دليل أيضا على ماذا؟ على أن منهج أصحاب النبي عليه السلام منهج لازم. وأما الآثار السنية السنية السلفية وأقوال العلماء في تقرير هذا الأصل تفوق الحصر. فمن ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا الأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره. وكتب عدي بن أرطاط إلى عمر بن عبد العزيز يستشيره في بعض القدرية الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، وأن أفعال العباد ليست مخلوقة، إنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم، يخلقون أفعالهم. فكتب إليه عمر رضي الله عنه الذي مات على رأس 100 الأولى، على رأس إيش؟ 100 الأولى، يعني كان من التابعين أو أوائل أتباع التابعين رضي الله عنه ورحمه، وورث عن النبوة عمر بن عبد العزيز، حتى إنه كان يقال إنه خامس الخلفاء الراشدين. استمعوا إلى نصيحته، يقول: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. فإنهم من القوم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم على علم وقف وببصر نافذ كف، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، كانوا أقدر أن يبحثوا هذه الأمور. فلماذا سكتوا عن المبتدعات وتكلموا بالسنن ونبذوا المحدثات؟ إذن تكف عما كفوا وتلزم ما لزموا وتقول ما قالوا وغير ذلك مما يدخل في باب التزام المنهج. قال: وهم على كشف أمور الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. إذا المحدثات إنما تكون على غير سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب بنفسه عنهم، خالف سبيلهم رغبة عنهم مشاقة لهم. فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. ما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا. التقصير جفاء، التقصير جفاء، تمييع يعني، المخالفة لمنهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير جفاء وتمييع. وطمح عنهم أقوام فغلوا. المبالغة وترك ما هم عليه بمخالفتهم، بالمبالغة والتشدد والتنطع كما فعل الخوارج، هذه المخالفة غلو. فلذلك قد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله كما في سنن أبي داود، وأخرجه كذلك ابن بطة العكبري في الإبانة، وابن نعيم في الحلية، والإمام أحمد في الزهد، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود صحيح هذا الحديث، وهذا الأثر مخرج في سنن أبي داود في كتاب السنة. وقال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها، يعني الصحابة، فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال الإمام الأوزاعي، الأثر السابق أخرجه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وقال الإمام الأوزاعي كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، قال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، يعني أصحاب النبي والسلف الصالح، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله كما في عقيدة السلف مقدمته رحمه الله لكتاب الرسالة، قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. وذكر مسائل الاعتقاد إلى أن قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. انتهى كلامه. فهذا الأصل أيها الإخوة تقاس به مناهج كل الفرق البدعية القديمة، وكل الجماعات أيضا والأحزاب الدعوية المعاصرة التي تنتسب إلى الإسلام. فكل فرق أو كل فكلها تلك الفرق القديمة والحاضرة فرق بدعية لمخالفتها لسبيل المؤمنين. هذا الأصل، ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فمثلا عندما تأتي تطبق هذا الأصل على جماعة من؟ جماعة الإخوان التي أسسها حسن البنا. من أول يوم أسس هذه الجماعة لم ينكر شرك القبور الذي كانت مصر تموج فيه موجة وما زالت حتى الآن، ولا بدع الصوفية ولا ضلالاتهم الناس يعبدون غير الله ويدعون الرفاعي وزينب ونفيسة والجيلاني والحسين وهو لم ينبس ببنت شفا ولم يكتب حرفا واحدا في إنكار هذه الضلالات والبدع. قيسوا هذه الجماعة بهذا فقط، ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير من الشركيات والبدع والضلالات والمخالفات، فهذه الجماعة ليست على منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جماعة التبليغ مثلا التي اتخذت من السياحة منهجا في الأرض، يزعمون أنهم يدعون إلى الله وهم جهلة مخالفون لسبيل المؤمنين، ما عندهم علم، ويدعون الناس إلى الضلالات والبدع والانحرافات، يرون الشرك بأعينهم، الطواف حول القبور والذبح لها ودعاء المقبور ودعاء غير الله، ولا ينبسون ببنت شفا، لأن منهجهم قائم على التجميع. كما أن جماعة الإخوان همها تجميع الناس وكثرتهم، لأن مقصدهم سياسي، هو يريد الوصول إلى الحكم، فكيف يأتي ويقول هذا مبتدع وهذا ضال وهذا منحرف وهذا صوفي وهذا عابد للقبور؟ ما يصلح. ويريد أن يجمع الناس من أجل صندوق الانتخابات، لأنه يريد أن يقفز على السلطة ويريد أن يصل إلى الحكم والسياسة، همه فقط هذا الأمر، ما هي دعوة دينية قائمة على اتباع الكتاب والسنة. كذلك جماعة التبليغ همها التجميع واللملمة. قيسوا الجماعات كلها بهذا الأصل، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجماعات كلها فرخت بعد ذلك جماعات الغلو، هي جماعات غالية، فرخت أيضا جماعات غالية، خرجت على المسلمين بالسيف، كفرت المسلمين واستعبدت الناس وقتلت الأحرار وقتلت العلماء وقتلت طلبة العلم، كله بماذا؟ بسبب الغلو في الدين، كجماعات القاعدة وداعش والسلفية الجهادية وغيرها من هذه المسميات الضالة، حادت عن هذا الأصل العظيم، ألا وهو أصل ماذا؟ التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانوا هؤلاء على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كفروا المسلمين ولما خرجوا بالسيف من أجل السلطة وأحدثوا الفتن والدمار والبلاء والخراب والدماء بين المسلمين. لو كانوا على منهج أصحاب النبي عليه السلام أبدا ما فعلوا ذلك، ولكن لأنهم حادوا عن ذلك المنهج. لماذا حادوا عنه؟ لأنهم طلاب دنيا، ما هم طلاب دين، لأنهم طلاب سياسة، طلاب حكم، عندهم شهوة الوصول إلى الحكم فقط. من أول يوم أسست هذه الجماعات وهي تنازع في الحكم فقط، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصل هذا الأصل العظيم وتبعه عليه أصحابه الحديث السابق عندما قال في الحديث في حديث الافتراق، قال حديث إن سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، الحديث السابق حديث العرباض بن سارية عندما قال عليه الصلاة والسلام عندما وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر المسلمين. هؤلاء أين هم من هذا الحديث؟ طلاب السلطة والزعامة والذين يريد أن يقفزوا على الحكم بسفك الدماء وقتل الأنفس والخروج والثورات، قال والسمع والطاعة يعني بالمعروف، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. عرفتم؟ والأحاديث في هذا عشرات. فالذي يأتي مثلا ويقول من القاعدة وداعش والإخوان والتبليغ وهذه الجماعات يأتون ويقولون دوما نحن على الكتاب والسنة، نحاكمهم إلى منهج الصحابة، نقول لهم أنتم تكذبون في ادعائكم التزام الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنكم تخالفون منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهج أصحاب النبي ليس فيه بدع ولا ضلالات ولا انحرافات، ولا فيه رغبات فقط في إيش؟ في الثورات والانقلابات وسفك الدماء والفتن وهذا الدمار الذي أوقعكم فيه هذه الأمة. يقال لهم هل من منهج النبي عليه السلام وصحابته فهم آية إن الحكم إلا لله كما فهمتموها، وآية من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كما فهمتموها، أن أي حاكم بغير ما أنزل الله صار كافرا مرتدا؟ كيف فهم الصحابة ذلك؟ عبد الله بن عباس فسر الآية فقال ليس الكفر الذي تعنون، ليس كمن كفر بالله ورسوله واليوم الآخر، وإنما هو كفر دون كفر، يعني كبير، معصية من معاصي من المعاصي من الكبائر، ولا يكفر إلا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله. كيف نعرف أنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله؟ ما لم يصرح. فلذلك إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو قال حكمي أفضل من حكم الله وحكم رسوله، قدمه على حكم الله، أو قال حكمي مساوي لحكم الله وحكم رسوله، هكذا فسر السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين هذه الآية وغيرها، فيقال لهم حدتم عن هذا التفسير فوقعتم في الضلال والبدعة، ونتيجة الضلال والبدعة سفك الدماء واستحلال الأموال والأعراض وهذا الدمار والخراب الذي أحدثتموه. فإذا هذا هو المقياس في معرفة أن هذه الجماعات هل هي قريبة من الكتاب والسنة حقا، على الكتاب والسنة حقا، أم أنها مدعية. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يلتزم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم قولا وعملا، التزاما حقا ظاهرا وباطنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك نكون قد أكملنا درسنا الخامس في هذا اليوم، وجزاكم الله خيرا.